يعني إن أراد أن يخالفهم سوف يوافقهم، سوف يوافق. قال آخرون إذا خالف القياس يكون حجة. شوفوا القول الرابع هذا عاد لوين؟ لوين عاد؟ عاد إلى ما حررنا فيه النزاع، من أنه إذا كان مما لا يقال بالاجتهاد يعد حجة. فإذا خالف القياس معنى ذلك مما لا يقال بالرأي، لا يعقل للصحابي، يعني رغم أنه في حدا أفهم من الصحابة، في أفهم من الصحابة. فإذا كان الصحابي خالف القياس معنى ذلك له نقل في ذلك، له نقل في ذلك. فهذا الرابع وين يعود؟ يعود إلى ما طبع. هذه مسألة خارجة عن محل النزاع، خارجة عن محل النزاع. وإذا انضم إليه القياس حجة، إذا انضم إليه القياس كمان خرجت عن محل النزاع. شايفين يعني تضيق دائرة الاختلاف كثيرة، لأنه نحن إذا أردنا أن نجتهد وفق قياس، والصحابي جاء موافقا قبله أو مذهبه للقياس، فإذا ما عاد لنا يعني سبيل لأن نجتهد وأن نخالف مذهب الصحابة. هذه هي المسألة، بعد هذا العرض ماذا تجدون؟ هل هناك أحد يخرج عن مذهب الصحابي؟ يعني يكاد يكون أمرا نظريا، يكاد يكون أمرا نظريا. شوف قول الإمام الشافعي، قال نصير منها إلى ما وفق الكتاب والسنة والإجماع. طبعا أول، لأنه الواو غير الأرض، إذا ما وفق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القيام، ولقال نصير إلى اتباع قول واحد، إذا لم يزد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له أو يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول واحد منهم لا يخالف غيره من هذا. شوفوا النص، تأخذوا منه أن الإمام الشافعي لم يكن يأخذ بالقول الصحابي، لا يأخذ بالقول. شوفوا عند جملتين، نصير إلى اتباع قول واحد، معنى ذلك يخرج ولا لا يخرج؟ لا يخرج. أو وجد معه قياس، معنى ذلك كمان أيضا لا يخرج عن قول الصحابة، مذهب الصحابة. بعدين أكد لكم أنه لا يخرج عن مذهب الصحابي، فماذا قال؟ وقل ما يوجد من قول واحد منهم لا يخالف غيره من هذا. يعني شو يعني هالجملة هي؟ إلى معنى هي، هذا معناها يعني فمن خالف قولا لصحابي، مذهبا لصحابي، فإنما يوافق قولا مذهبا لصحابي آخر. وبالتالي قال الإمام الشافعي إذا متبعا لمذهب الصحابي ولا خارجا عن مذهب الصحابي؟ متبعا لمذهب الصحابي. إذا شو قلت لكم أول شيء؟ قلت لكم بأنه لا يمكن إلا وأن يكون لكل اجتهاد من اجتهادات من جاء بعدهم مما اجتهد فيه الصحابة، لا يمكن إلا أن يكون هؤلاء المجتهدون قد اتبعوا اجتهادات الصحابة. الله. طبعا ليش نقرر هذا؟ فهم الصحابي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم منكم تحدثون لكم عمر. طبعا شوفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم منكم تحدثون لكم عمر، عبد الله رسول الله عمر، يعني فيكم محدثون، فيكم محدثون، فيكم من الصحبة، من أهل الصحبة، من ينطقه الله عز وجل بالحق والصواب. نعم. ولذلك يعني هؤلاء الصحابة هم صنعة الله عز وجل، نعم، في شافي رسول الله لذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم يكن من فراغ. هلا شوفوا كل شخص يعرف بمن اشرف عليه من التلاميذ، وكيف بعنايه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبعنايه غيره. لا شك ربما تكون عنايه غيره ايضا فائقه، ولكن عنايه رسول الله شيء ولذلك حسبهم مزية الصحبة، حسبهم مزية الصحبة. طبعا ربما العقل يقول اي لكن الاجتهاد شيء اخر، الصحبة رؤية ليس له علاقة بالاجتهاد في الوقائع. نحن نقول حيث وجد الاجتهاد من الصحابة، ما لا نتكلم حيث لم يوجد الاجتهاد، وجد الاجتهاد من الصحبة من هؤلاء الصحابة، فهذا الاجتهاد هل يعد مانعا لاجتهاد الاخرين ام انه لا يعد مانعا لاجتهاد الاخرين؟ الامام ابو حنيفه قال اذا اتفقوا لا اخالفهم، واذا اختلفوا لا اخرج عن قول واحد منهم. بالله عليكم شوفوا القول هذه وقابلوها مع قولة الشافعي هنا، او وجد معه قياس بعدين قال وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالف غيره من هذا. شو يعني؟ نفس قول الإمام أبي حنيفة، يعني لا يخرج عن قول واحد منهم إن اختلفوا، إن اختلفوا. تعبناكم شوية لا بأس في هذا. الإمام أحمد يقول الشيخ فنفصل رأيه، فصل رأيه أن الإمام أحمد فيما رجحه ابن القيم أنه مذهب الصحابي مقدم يعده من الحديث، يعده من الحديث، وإذا كان يعده من الحديث فلا شك أن الإمام أحمد معنى ذلك يعني جعل مذهب الصحابي قريبا برتبة الحديث النبوي المعصوم النص المعصوم. هذه الوجهة لم تكن فقط للإمام أحمد، عرفتم ماذا أقصد وماذا أرمي إليه؟ يعني الصحبة الاجتهاد مع الصحبة من هؤلاء 114 مجتهد ممن وجد منهم ونقلت إلينا أقوالهم لا يمكننا أن نخرج عنها في الحقيقة. إذا وافقت القياس، شوفوا دائرة الفهم، إذا وافقت القياس نحن سوف نجتهد عبر القياس فلا يمكننا أن نخرج عنهم. إن خالفت القياس ومخالفتهم للقياس تعني أنه لا بد أن يوجد لهم نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا القضية انتهت، لا يمكننا أن نخرج عن قول مذهب الصحابة. عرفنا كيف؟ طبعا واحد يقول لكن العقل يقول يعني شو هم استوعبوا كل الاجتهادات، احنا ما قلنا لكم بأنه إذا لم يوجد لهم اجتهاد في مسألة ما فأيضا ينبغي أن نتبعه، أيضا ينبغي أن نتبعه. طيب ماذا تفعل بقول ما نسب للإمام الشافعي بأنه قال ليس بحجة، ليس بحجة، هذا ليس بحجة بمعنى أنه يمنع اجتهاد الآخرين ولا لا يمنع اجتهاد الآخرين؟ لا يمنع اجتهاد الآخرين، ماشي. هذا بس تفصيل، ايش اسمه تفصيل؟ شو؟ عقل نظري. عند التطبيق يا بده يوافق القياس يا بده يخالفه، إذا وافق ما يمكننا أن نخرج عنه، وإذا خالفه نحن متفقون على الأخذ به، انتهى الموضوع. أدلة النفاة، قالوا قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. اليوم أنا بدي أسلط الضوء، لابد يعني بدكم تكونوا معي على الخط فقط معي. أنا الشيخ هلا بس يعني لا أقبل المنازعة أبدا، لا أقبل المنازعة، بس لأطلع من المحاضرة اللي بدك تصير شيخة على غيرها تساوي شيخة تساوي لي بدها إياها، والله لا أنازعها. أيوه وكمان أنتم نفس الشيء حتى بالمحاضرة الأخيرة، حتى عن المحاضرة النهائية لكن اللي حتى للمحاضرة بدون نزول على المشيخة شايف. الله. قال العلماء زمانكم إن الموضوع الثاني لا يرضى عليه. قال العلماء الشيخ إذا لم يكن يعني نحكي الكلام بعد نحكي كثير الغمية تصور خلنا تجنة تصور كثير خلينا على الفايس يعني الشيخ إذا لم يكن عالما فليس بشيخ. الشيخ إذا لم يكن عالما فليس بشيخ، وإذا كان عالما فلا ينازعه أحد أو فلا ينازع، لا ينازعه أحد. سيدنا الإمام النووي كان يجلس في مجلسه خمسة، فإن صاروا ستة قال خذنا من حيث لا ندري، يغلق كتابه ويذهب. يقولون له يا شيخنا، يقول إلا أن تصيروا دون ستة دبروا رأسكم، إلا أن تصيروا دون ستة فإني أخشى على نفسي، فإني أخشى على نفسي. يا حسرة على العباد، فإني أخشى على نفسي. كم واحد الله تعالى الله الله يعافينا. الله. فقال المحتجون يعني أو الذين ذهبوا إلى نفي حجية قول الصحابي قالوا قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا أمر بالقياس، أمر حكينا فيه سبح لله ما في السماوات والأرض إلى أن قال اعتبروا في سورة الحشر، فهذا أمر باتباع الأدلة ونهي عن التقليد، نهي عن التقليد، واتباع مذهب الصحابي يعتبر يعد تقليدا، والآية تنهى عن التقليد، فإذا قول الصحابي مذهب الصحابي لا يعد حجة، لا يعد. جينا للإجماع، قال الصحابة ذهبوا، شوفوا هذا الدليل الأول، دليل مسلم، دليل مسلم أنه لا يجوز التقليد حيث أمكن الاجتهاد وحيث لم يلزم التقليد. ومتى لا يلزم التقليد؟ إذا لم يكن قول معصوم، إذا لم يكن قول معصوم، والصحابة ليسوا معصومين، فإذا لا يجوز تقليدهم، وهذا قول قوي، هذا قول قوي. شوف الرد على ذلك، الرد على ذلك كمان بسيط، نقول إذا كانوا موافقا للقياس فإن اجتهادكم سوف يوافق ما اجتهده الصحابة، وإن كان مخالفا قولهم للاجتهاد للقياس فلا يمكن أن يخالف الصحابة القياس، لا يمكن، لأنه إذا خالف الصحابة القياس خالف النص، ولا يخالف الصحابة القياس بالإجماع لأنهم عدول إجماع، فإذا مخالفتهم القياس تعد موافقة لنص آخر، فلم يخرجوا عن النص أو الاجتهاد الصحيح، فلا بد من اتباعهم الإجماع. قالوا أجمع الصحابة على جواز المخالفة من أحدهم للآخر، وهذا يعني إذا كان الصحابة أجازوا لبعضهم الآخر أن يخالف بعضهم الآخر، فمن باب أولى جواز المخالفة من الآخرين. شوفوا هذا الكلام ظاهره الصواب لكن ليس كذلك، نقول لكن أجمع العلماء بعد الصحابة على أن اختلاف الصحابة فيما بينهم جائز، على أن اختلاف الصحابة فيما بينهم جائز، بينما وإذا كان اختلافهم فيما بينهم يكون جائزا فلا يعني ذلك أنه يجوز مخالفته أو أنه ينبغي أن لا يخرج عن قولهم. ينبغي أن لا يخرج عن قولهم. هنا شوفوا قال ولو كان قول الواحد منهم حجة لكان شو يجب؟ ما بيصير للآخر أن يخالفهم. هل يجوز لشخص آخر أن يخالف إذا كان صحابيين؟ يعني الصحابة اختلفوا فيما بينهم على عدة أقوال. يجوز ولا لا يجوز؟ الواقع الجواز. الواقع الجواز. فأجمع المسلمون العلماء بعد الصحابة على جواز مخالفة الصحابة لبعضهم الآخر. فإذا كان هذا وجه أول شيء نشوف وجه النافي. فإذا كان يجوز للصحابة أن يخالف بعضهم الآخر فكذلك يجوز لنا أن نخالف مذهب الصحابة. كذلك يجوز لنا أن نخالف قول مذهب الصحابة. شوفوا هالكلام. لكن نقول لهم الإجماع وارد على جواز المخالفة أو جواز اختلاف الصحابة فيما بينهم في اجتهاداتهم. الصحابة فقط. ما عندنا إجماع على جواز مخالفة التابعي لما اختلف عليه الصحابة. ما عندنا لا إثبات ولا عندنا نفي. يعني وجود الإجماع على جواز اختلاف الصحابة فيما بينهم لا يعني هذا جواز الخروج على أقوال الصحابة. هي مسألة ثانية. هي إذا كنا مجمعين على جواز مخالفة الصحابة لبعضهم الآخر ما علاقة ذلك بكوننا ينبغي أن نتبع قول أحدهم أو أن لا نتبع قول أحدهم؟ لا علاقة بهذا بهذه المسألة. هذه مسألة وهي مسألة. وإلا لو افترضنا أنه لا تجوز مخالفة الصحابة لبعضهم الآخر لو افترضنا أحلام وكان وإن كان افتراضا عقليا ليس سليما ليس صحيحا لو افترضنا ذلك لأصبحنا قوالب جامدة منذ عصر الصحابة إلى اليوم. لا يمكن أن يوجد أي اختلاف على الإطلاق. والواقع ليس كذلك. فإذا وجود الإجماع على جواز مخالفة الصحابة لبعضهم الآخر لا يعني هذا أنه يجوز لنا أن لا نتبع أقوالهم. أنه يجوز لنا أن لا نتبع أقوالهم أو أنه يجب علينا أن لا نتبع أقوالهم. هذه مسألة ثانية مختلفة عن المسألة الأولى. لا نحن ننازع أنه يجب أن نتبع أقوالهم ولا لا يجب أن نتبع أقوالهم. فالنافون قالوا لما خالف بعضهم الآخر معنى ذلك إذا كان لا يجب على أحدهم أن يوافق الآخر فنقول أو لا نحن لا نوافقهم. وقلنا هذه مسألة أخرى. وجود الإجماع على جواز مخالفتهم لبعضهم الآخر لا يعني ذلك جواز مخالفتنا لكافة أقوالهم. محل النزاع هل يجب علينا اتباع قول من أقوالهم أو لا يجب علينا اتباع قول من أقوالهم؟ هذا الذي فيه النقاش. وضح؟ وضح؟ أعيد المرة الأخيرة. من الإجماع منعقد على جواز أن يخالف صحابيا صحابيا آخر. نعم. وبالتالي شوفوا النتيجة. هذا أدلة نافية. إذا كان يجوز لصحابي أن يخالف صحابيا آخر معنى ذلك يجوز لنا أيضا أن نخالف الصحابة. واضح؟ لأنه إذا كان ما هو وجه جواز المخالفة لصحابي لآخر قيام دليل له. فالدليل كما يقوم للصحابي الآخر يقوم لنا فلذلك يمكن أن نخالفه. الجواب على ذلك وجود الإجماع على جواز المخالفة لا يعني أنه لا يجب علينا اتباع قول من أقوالهم. لا يعني هذا. نحن الذي ننازع فيه أنه يجب علينا أو لا يجب علينا الخروج عن قول من أقوالهم أو عن أقوالهم حيث اختلفوا. هذا الذي ننازع فيه. الإجماع هذا لا يدل على أنه لا يجب علينا عن أو يجب علينا ما يجب علينا أن نخرج عن أقوالهم، وإنما الذي ننازع فيه نحن أنه إذا اختلف الصحابة هل يجب علينا اتباعهم أو لا يجب علينا اتباعهم؟ الإجماع انعقد على جواز مخالفتهم لما بينهم، لما يأخذ الإجماع على جواز مخالفتنا لهم؟ واضح؟ الإجماع انعقد على جواز مخالفتهم لبعضهم الآخر، وليس على أن يخالفوا، على أن نخالف نحن ما اختلفوا عليه. واضح؟ هذه مسألة أخرى. المسألة نحن التي ننازع فيها هل يجب علينا أو لا يجب علينا أن نتبع مذهبهم أو مذهب واحد منهم، هذا الأدق مذهب واحد منهم. فلا يعني حصول الإجماع على جواز مخالفتهم لبعض الآخر جواز مخالفتنا لقول الجميع مختلفين، لقول الجميع وهو مختلف. واضح؟ قالوا انه يعني قول الصحابة اجتهاد وليس خبرا، ليس خبرا، والعصمة لمن؟ للخبر ولا للاجتهاد؟ للخبر. فاذا كان اجتهاد واجتهادا فكذلك يجوز اجتهاده التابعي ومن يأتي بعده. قالوا ايضا وجدنا كثيرا من الصحابة يقرون مخالفة التابعين لهم، يقرون مخالفة التابعين لهم. فإذا وجدت هذه الموافقة من الصحابة على جواز مخالفة التابعين لهم فهو أكبر دليل على أنه لا يجب اتباع قول مذهب الصحابة. نعم. أي هذا أنا أعد هذا أقوى دليل، هذا أقوى دليل. هذا يحتاج إلى تمحيص، حيث القسم العقلية كلام يعني سليم، من حيث التطبيق أنا يمكن أقول لكم أنه لا يمكن لتابعين أن يقول قولا إلا يا أما يكون مسألة مبتدأة، مسألة مبتدأة ويجوز الاجتهاد في كل مسألة مبتدأة، وإما أن تكون مسألة قديمة اجتهد فيها فإن للتابعي اتباعا فيها، لا بد أن يكون للتابعي اتباعا فيها. فوجود الموافقة من الصحابة للتابعين هذا أمر حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أقضي يا عمر، لما أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين يديه قال له أقضي وأنت حاضر؟ قال نعم. ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المشهور سيدنا معاذ ليقضي؟ ما جاء إلى سعد بن معاذ قال له أقضي فيهم؟ هذا من باب التعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز يعني وين مرتبة الصحبة وين مرتبة الرسالة؟ قديش في فرق؟ في فرق هائل ولا ما في فرق هائل؟ في فرق هائل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل لصحابته وقال له اجتهد، قال له اجتهد. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسب، معلم الرسول صلى الله عليه وسلم مربي، بيربي رجال لأجل أن يجتهدوا بعد وفاته، يعلمهم تعليم. ما قال لخف عني امرأة إلا أكنت قاضيتها؟ بطنها كيف شغل عقلها الحكم الشرعي، هذا تلقنها كيف تجتهد. فإذا هذا شيء آخر، هذا من باب التعليم والتدريب في باب الاجتهاد. لذلك هذا الأمر لم ينتهي منذ وجد عصر الرسالة إلى اليوم، ودائما كلما جاء جيل وجاء جيل بعده ماذا يفعل الجيل السابق مع الجيل اللاحق؟ يحاول الآن يحمله على الاجتهاد، يحمله على أن يعني يشمر عن ساعد الجد لأجل أن يوجد أحكام مناسبة للوقائع التي تحدث. أظن هذا شيء آخر، ولا أظن أن التابعين يعني يمكن أن يخالفوا أقوال الصحابة، وما أظنهم يجرؤون على فعل هذا. ما أظنه. شايفين أنا كثير يعني اليوم جاي مع قول مذهب الصحابة، والله حق معي ولا مو حق معي؟ أيوة. يعني هلا بالله عليكم إذا واحد اللي شاف شي فلان الفلاني شي شخص هيك مشهور كبير بيجي منافع كيف شفته منيح؟ يعني كيف؟ يعني صف لنا يا لو سمحت، كلنا احنا شايفينه صور كثير، صف لنا كيف شفته؟ لك كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم وعلمهم ولقنهم وغذاهم؟ كيف يكونوا مجتهدين؟ هذا أمر يعني يكاد أحيانا لا يتصوره العقل، يكاد أن لا يتصوره العقل. لذلك يعني لما نتكلم بأمر نقول هذول صحابي، لك هذول صحابي شو يعني صحابي؟ يعني رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. شغلة كبيرة هي. يعني عنده ربما هلا بتقولوا ايه شو يعني؟ ربما بعض يقول في نفسه ربما شو يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه كما قالوا هذا دير بالك، إذا كان خطر ببالك مثل ذلك كما قولة ذلك القائل اسأل الله العافية أحذره، بس ما تقول أشتد عليكم لا، إنما شو لقد أمر أمر من أبي كبشة، ما كان يرى إلا أبي كبشة زلمة هو عرب خلاص هذا هو الزلمة، هذا هو ما كان يراه أكثر من ذلك، ما أظن فيكم هذا الظن إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صاحب المقام المحمود، صاحب الرسالة، صاحب الإسراء والمعراج، هذا الرسول الله. لما نتكلم عن رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد هذا رسول الله. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، علمه وهذبه ولقاه ووجهه وأعطاه الكثير بعد ذلك أنه تفضل. فهذا لما يقول قولا نجي نتفلسف عليه نحن والله يعني طبعا من الذي يقول هذا الكلام؟ كبار العلماء. أنا أشوف هل نص الإمام الشافعي، والإمام الشافعي المسكين هو الذي اتهم قيل عنه بأنه إيش؟ لا يأخذ بمذهب الصحابي، وهذه قوله أمامكم، قوله شو يعني يدل على إيش؟ على أنه يأخذ بمذهب الصحابي ولا يخرج عنه في أكثر من قوله أي قوله في الرسالة في كتابه المعتمد عند أصوله الشافعية هو يقول هذا الكلام. بعد ذلك نقول لا هو لا يأخذ من مذهب الشافعي، إذا لا يأخذ من مذهب الصحابي هو لم يبقى غيره، ما في غير إمام الشافعي هو الذي يقول لا يأخذ من مذهب الشافعي. طبعا أنتم هنا يعنيكم الامتحان الآن، وزفت القلوب وإن شاء الله لم تبلغ القلوب الحناجر، بلغت ولا لم تبلغ؟ إن شاء الله لا تبلغ. أيوه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا أعتني بالعلم كعلم، لا أعتني هلا بالمحاضرة، أعتني بالعلم كعلم، لا أعتني بالمحاضرة كامتحان. لا أعتني بالمحاضرة كامتحان، فأنتم كنتم تعتنوا بالمحاضرة كعلم وبالدراسة كامتحان، بالدراسة كامتحان، لأن هذا امتحان به يقاس الجهد، يعني ما في سبيل، لما بدرسوا في التربية إنه الامتحان هل يعبر عن مستوى الطالب؟ يقولون شر لا بد منه، شر لا بد منه، هيك بيقول الامتحان. ليش؟ لأنه في الحقيقة قد لا يعبر عن مستوى، واحد يكون حفيظ منيح، واحد درس السؤال أو وجه السؤال، قد يحدث، لذلك لا يعبر الامتحان، هكذا يقول التربويون، أنا درست التربية بفضل الله عز وجل لكن ما كملت، الله أكرمني بعدين. حولنا على الشريعة تماما، وشرعت حتى الماجستير، أخذت دبلوم وبدأت الماجستير لكن لم أكمل، ماشي الحال الظروف يعني، والآن لا أريد أن أرجع، لا أريد، ما عندنا وقت الله يعلم. فالمهم يقررون الامتحان يعتبر أفضل وسيلة لقياس، قياس تقويم الجهود، لكن يعني هل هو الوسيلة المثلى؟ لا، ليس هو الوسيلة المثلى، لو كان في أعداد أقل في مقابلات وفي موضوعية في المقابلين، أتكلم بشكل عام أنا يعني كامتحان أفضل وسيلة هذه، لكن يكون الأعداد قليل، ينبغي أن تكون الأعداد قليلة، وينبغي أن يكون الممتحنون موضوعيين، بصير المقابلة هي أولى، المقابلة يعرف بها ملكة الشخص، ملكة الشخص فهيم بفهم ولا بين بين، المقابلة أحسن شيء، لكن المقابلة غير ممكنة مع وجود الكم الهائل ومع وجود بعض الثغرات هل حكينا لكم مصطلحات تربوية؟ لا بأس. فالمهم أنا أعتني بالمحاضرة كعلم، لا أعتني بها كامتحان. فأنتوا كمان كامتحان تعتنون، لأنه أنتوا كم نسبة الحضور تطلعوا بالنسبة للمتقدمين؟ ما تطلعوا 10%، تطلعوا 5%، في حوالي 1500. اللي بيتقدموا عمليا 1500، عمليا بيتقدموا امتحان 1500، انتوا تطلعوا اقل من 100، يعني 100، فانت قديش تطلعوا؟ اقل من 10%، اقل 7% هكذا. لذلك يعتنى بالدراسه كدراسه للامتحان. وبالنسبه للعلم ما اقوله لكم، الا امتحان ما في داعي تناقشوا كل هالنقاط، اذا واحد منكم جاء بهذا النقاش لا باس به. نعم تمام. لكن شوفوا كما انا ناقشت، انا اعتمدت شو قلت لكم، بحث الشيخ بحث ممتاز، لانه الشيخ اتى بالنصوص وناقشها وعلق عليها، ولا اريد ان يتوسع في رسائل دكتوراه مذهب الصحابي، مذهب وعندي هذا مذهب الصحابي، رساله دكتوراه، رساله دكتوراه، وياتي مع تطبيقات مذهب الصحابي. يعني في القضيه لا يريد الشيخ ان يوسع عليكم، انا لو كتبت هذا الكلام الذي قلته الان في المحاضره على الاوراق ربما لا يستقيم فهمه بسهولة. يعني أنت هلأ في بعض الفقرات عدت أنا كم مرة؟ مرتين ثلاثة، فيصبح صعبا، يصبح صعبا. ويراد المنهاج دائما كتاب له نسق، ما بصير تكتب أكثر من 10 صحيفات مثلا هكذا، وكل المادة ينبغي لا تزيد عن هالكم هذا. هذا في قيود أخرى، قيود ضرورية. ليش قيود ضرورية؟ لأنه كمان في منهاج، في دوام، في سنة، في يعني في أمور أخرى تلزمنا، نحن وضعناها يعني باتفاق فيما بيننا، وهكذا يكون الأمر. لكن مهمة المحاضر المدرس أن يأتي يعطي المحاضرة بثوبها العلمي، لا بثوبها الامتحاني، ثوبها العلمي. هذا انتبهوا إليه غدا في التدريس. لكن نفس الوقت ينبغي أن تعطي المادة العلمية، ينبغي أن تعطي المادة يعني أسأل الله أن يفتح عليكم وعلي معيدكم. جاء لنا ببعض الاجتهادات التي حدثت وقلت لكم لا داعي لأن أقف عندها. أدلة المثبتين، يعني انه علمه وموافقة الصحابي للتابعي في اجتهاده، يعني تركه واجتهاده يعد تعليما. لكن وجدت المخالفة، فانا شو علقت على المخالفة؟ اما ان تكون يعني مسألة مبتدأة، اما ان تكون مسألة مبتدأة، واما ان يكون اجتهاده موافقا لاجتهاد صحابي اخر. فلم يخرج عن قول مذهب الصحابة، ما خرج عنه. هل حدث أن هناك تابعي خالف رأي الصحابة؟ هذا يحتاج، هذا قلت أنا ينبغي أن نستقرأ هل وجد مثل ذلك؟ قلت لو استقرأنا سوف نجد أنه ربما لم يحدث هذا، ربما لم يحدث هذا. تاني إجابة خالف رأي الصحابة يكون اعتماد على المثل، ونحن إحنا أخذناه كمادة الصحابة. لا هون شوف، ينبغي للتابعي اذا خالف الصحابي ان يخالف الصحابي فيما اجتهد فيه، لا فيما لا يقال بالاجتهاد ولا فيما رفعه الى رسول الله. خالفت الصحابي ولا تكون نقل عن رسول الله، هو هي محل النزاع، انه اذا اجتهد الصحابي اجتهادا وجاء التابعي فخالفه، أليس اجتهاد الصحابي ينبغي أن يكون عن نقل وبالتالي لا يجوز للتابع أن يخالفه؟ أي هون محل النقاش، هذه المسألة. إنه هون نحن لا نقول إجماع على قولين، إذا يعني دخلت في إجماع على قولين دخلنا فيها، نأتي للتفصيل. يرفع القولين لا يرفع القولين، يوافق أحد القولين، يوافق كليهما. أقول لك نحن لم نحكي المسألة حيث تعددت أقوال الصحابة أكثر من قولين. أما إذا كانت في قولين رجعنا إلى مسألة الإجماع على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ لا، الجواز حيث لم يرفع القولين، حيث لم يرفع هذا الدقيق. هذا الدقيق شايفين تضييق المسألة كم ضاقت الآن؟ ضاقت كثيرا جدا، كثيرا جدا. بده استقراء بقى، شوف نستقرئ هل وجدت أقوال التابعين لم تكن مسبوقة بأقوال الصحابة؟ لا أظن يوجد، إلا إذا كانت مسألة مبتدأة في عصر التابعين ولم توجد في عصر الصحابة. يعني مسألة سيدنا ابن عباس أنه في إيجاد الشاه وفي القتل في النذر بذبح الولد، نذر أن يذبح ولده صلى الله العافية رضي. فسيدنا ابن عباس أوجب فيه 100 من الإبل، ليش؟ لأن الدية وهذا قتل، فبدل القتل ينبغي أن يدفع الدية. القاضي مسروق قال لا، ينبغي يعني شاب كفي شاب. شوفوا هذا النقاش بين سيدنا ابن عباس وبين مسروق، بعدين سيدنا ابن عباس وافقه، صار قول صحابي، صار قول صحابي لما وافق سيدنا ابن عباس. نحن الآن نأخذ بقول من؟ قول مسروق ولا بقول سيدنا ابن عباس الثاني؟ قول مسروق ولا قول ابن عباس الثاني؟ قول ابن عباس الثاني، ما خرجنا عنكم من الصحابة. ابتداء خلفه ما اختلفنا، لكن هو في محل عرض المسألة، في محل عرض المسألة ما يوجد مصادرة على المطلوب بين الصحابة، يقولون للتابع تعالى هون أنا صحابي ما بجوز تخالفني. وإنما وجد هذا قلته قبل قليل، أن الصحابة علموا التابعين، لأن التابعين كانوا في مدرسة الصحابة، فهم أوجدوه في مدرستهم يعلموهم، لذلك لو أرادوا أن يعلموهم وأن يصادروا عليهم آراءهم كان لا يتم بالتعليم، يتركونهم ثم يستمعون. أحيانا يحدث هذا، المعلم يترك تلميذه يتكلم وبعد أن يتكلم ربما قال شيئا خاطئا، أحيانا المعلم قصدا يقول شيئا له وجهة نظر، لا يكون خاطئا صرفا، يكون له وجهة نظر لأجل أن يرى التلميذ انتبه ولا ما انتبه، بعد ذلك إما أن يسدده وإما أن يخالفه، عكس هذا أسلوب. لذلك حتى هذه الحيثيات التي ذكرت ينبغي النظر فيها. نعم. لما رحت ما فيكم كنت سلموا ما أقوله لكم أن قول الصحابي حجة. طيب جئنا للمثبتين، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونه، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر رضي الله عنه. المعقول قال لابد أن يكون له مستند في ذلك. قال موقف في هذا أنه يعني خير القرون قرني ثم، قال هذا يعني لإجماع المحتمل أن يكون مرادا به إجماع وليس قول البعض منهم. نعم. بعدين اقتداء، هذا لا يعني اقتدوا بمعنى أنه لا تجوز الاجتهادات التي يمكن إحداثها بعد ذلك. أيضا بالنسبة لي قال هنا المعقود يعتبر ذلك نقلا، يمكن أن يكون ذلك أيضا من التابعي، لأن التابعي وجدت منهم النقود، هيك يقول الشيخ. نعم. يعني خلاصة نحن نقول الصحبة لا تصادر الاجتهاد، الصحبة هكذا ينبغي أن نقول، الصحبة لا تصادر الاجتهاد، هذا مسلم، الصحبة لا تصادر الاجتهاد، ولكن إن وجد الاجتهاد من الصحبة فالأولى اتباعه، فالأولى اتباعه. نعم، هكذا الذي ينبغي قوله. نعم. الشيخ هون قال آخر شيء ترجيح، إنه الواقع بعد كل هذا الكلام إيش نقول؟ نقول مذهب الصحابي في الواقع يرجع إلى السنة، وهي هذا الكلام الدقيق، يرجع إلى السنة. نعم، يرجع إلى السنة أكثر من كونه راجعا إلى القياس والاجتهاد، أكثر من كونه راجعا إلى القياس والاجتهاد. الاستصحاب، الاستصحاب لا أدري بعد هالوجبة الدسمة هلا شلون ما أعطيك يا بسيط شان الاستصحاب ما في شيء. هنا يقول انه خير القرون قرني، قد سمعت ان لفظة القرون موضوع، وانما ولد اللفظ خير الناس قرني، يعني احفظه خير القرون قرني، وعن فترة ليست بعيدة قرأت هذا حديث خير القرون قرني. لا لا حديث ما ردك على من يقول بأن الاستماع إلى الغناء أمر محلل بشرط أن لا تحرك المشاعر في المستمع؟ وأن أحاديث تحريم الغناء ضعيفة؟ قل له استمع أنت إلى الغناء إلى ما تشاء، اللي استمع انت الفراغ وانبسط وروي خذ راحتك، نحن لازم نسمع. نحن طلاب علم، طالب علم ليس عنده وقت يضيعه، امكن وقت اذا امكن وقت يعني ماشي الحال انفقوه في قراءة القرآن. يعني يستمع شيئا يحضه على دراسته، يحضه على دراسته. في بعض الناس هكذا لا يستطيع أن يدرس إلا مع شيء من إنشاد، شيء شيء من الغناء ما أدري أنا، يعني والله لا يستقيم، لا يستقيم، لأن أنت عم تدرس قرآن وسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهذه لها قداسة، لها منزلة، لها نور. فأنت إذا كنت تدرس هذه الأمور ينبغي أن يعني أن ترفعها، ينبغي أن ترفعها وأن تقدرها قدرها. فأنا نصحتكم أن تجلسوا بيوتكم أنتم تدرسون جلسة طالب العلم وأنت وحدكم. فكيف واحد يجي يسمع لي يعني طلعت ونزلت وراحت وإجت وبصير عقله بالدراسة ولا عقله طلعت ونزلت وراحت؟ انتم كلكم مساكين الله يعينكم. نحن كما يقولون من غير يعني يعني هذا شيء يعني شيء واقعي، يعني اغلبكم عزاب صحيح ولا لا؟ والعازب يعني بده صبر، بده يتحمل كثيرا من الامور، كن واقعيين خاصة بهذه السن. الشيطان يأخذ بلبه إلى بعض الأمور الملهيات لأجل أن ينهيه عما هو الأهم بالنسبة له. نجي نثير فيه هذا الأمر، ماذا نفعل به؟ نضيع، غير سليم هذا. فجواز الغناء، نعم وجدت أقوال بجواز الغناء، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري ومسلم: يأتي زمان على أمتي يستبيحون الحرى والحرير والمعازف، يبيتون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم ماشي الحال. لكن أنا ماذا أقول لكم؟ هذا أنا أقول لكم بالنسبة لكم طلاب الشريعة، إذا رأينا لأنه في أقوال بجواز الغناء، جواز الاستماع إلى الغناء إذا بشروطه طبعا، ما فيه كلام فاحش، ما فيه حط على المفاتن، ما فيه تغزل، فيه شروط. إذا تحققت هالشروط بهالغناء واستمع إليه ولكن ليس لكم، خلوه لغيركم معلش، خلوه لغيركم. ليش؟ لأنه أنتم ينبغي أن تحملوا أنفسكم على العزيمة وليس على الرخصة، قول من هون وقول من هون وقول من هون، لا يجوز هذا. أنت قدوة، إذا كان القدوة قاعد عم عم نستهج بصير لا اعتب على الزلمة اللي بالشارع، يعني هذا اعتب عليه. نحن دائما ينبغي ان نكون في المقدمة في الاستقامة في التقوى، هذا الذي ينبغي ان نكون عليه. لذلك قالوا طالب العلم لا يتوسع في المباحات، طالب العلم لا يتوسع في المباحات، فكيف يقع في الحرام وفي الشبهات؟ لا يمكن ان يكون طالب علم. اصلا طالب العلم بدون ما يتوسع في المباحات يوجد من يريد ان يجترئ عليه، ويريد ان من يتهمه، ويريد ان ينتقص منه. خليكم بعيدين، هذه مرحله تذهب. فالله عز وجل اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اياكم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وبينهما اموران مشبهات او مشتبهات، فمن استبرأ لدينه وعبده، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. امر واضح، ما بده شيء. انا قلت بشرط ان يكون الغناء بهذه الشاكله، هذا لا بأس به، هذا انشاد ما اسمه غناء، يسمى اصطلاحا الان عرفيا انشاد ما يسمى غناء. اما الغناء ايش الغناء يبقى؟ لا يبقى له وجود، لا يبقى غير الانشاد باصطلاحنا العرفي اليوم. هذا لا شيء فيه. بشرط ان لا يكون مصحوبا بالمعازف. طيب انا لا اريد ان اطيل في الاسئله، قديش 5 دقائق خلينا نعتبرها فرصه بس. احدد شوف تحريك الاصبع في الصلاه في التشهد، هذا الحديث مضطرب، لم يعلم متى حركت الاصبع. الاصبع فيه 9 روايات في اللغه، اصبع واصبع واصبع، لا لم يعلم متى يكون هذا، متى يكون هذا. ولذلك ما اعمله الا بعض المالكيه، حتى هو ليس القول المعتمد عند المالكيه. نعم. والعلماء يعني اجتهدوا في ذلك، فالشافعية قالوا يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، يضعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.